السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا منشور مؤلم، مؤلم جدا ومتوقع جدا، يعني برضو لازم نبقى فاهمين ده، إن ده منشور على قد ما هو مؤلم على قد ما يعني اللي مش مصدق من الإخوة أو بتاع. طبعا بص يعني أولا أي حاجة، أي حد اشتغل في الإصلاح أو المشاكل اللي بتكون بين الأزواج يعلم جيدا ان من اخطر الحاجات اللي ممكن حد يعملها هو ان يسمع الى طرف واحد فقط. عرض القضية هيكون شكله عامل ازاي، وخاصة لو كان طرف النسائي، لان العاطفة اللي عند البشر بتبقى اكثر تعاطفا مع المرأة، وان من النساء من تجيد الكتابة وتجيد الشكوى. فبرضو يعني دي من الحاجات اللي بتوضع في الاعتبار، لكن وان كانت توضع في الاعتبار و يعني لا نعلم المنشور شكله عامل ازاي او فعلا هي حقيقة الوضع عامل ازاي، لكن كلامها يصدق جدا. انا يعني مش عارف ليه الاخ مستغرب شوية، او في احد الاخوة استغرب قال الكلام لا يصدق. يا اخو هما الواحد عمال يتكلم في كتاب الحلقة الطويلة جدا اللي احنا عملناها القدوات من النساء على نفس الامر، ان التيار الذكوري هيخلي مخلي فيه تحفز وفي حاجات يعني لا يعني مثلا لو انت بتقرا مثلا سيده عائشه رضي الله عنها غارت، او كان في غيره ما بين النساء، او في ام سلمه لما كانت عندها غيره من مساله يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان انا ممكن لما اتزوج هبقى في عندي مشكله في مساله الغيره وزوجتك التانيين وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا هخلي يعني هدعي لك ان هتزول الغيره من قلبك. الحاجات دي لو فسرت في هذا الايام هتفسر بانها نسويه بصوره بسيطه، لان في مشاكل هنا. ويمكن ان شاء الله فكروني نعمل مره حلقه عن المواضيع الاتيه تكون العناوين الرئيسيه فيها. لو نسيت ابعتوا لي العناوين الرئيسيه دي. اولا ان في خلط ما بين الثقافه، ما بين المسائل الثقافية وما بين النسوية، أو مسائل في الفطرية وما بين النسوية. يعني لما ألاقي مثلا في أخت عندها مشكلة مع مسألة إنها زوجها يعدد، فلا أنت نسوية. ده طبعا إذا ثبت لك إن هذه المشكلة كانت بتوجد في أيام الفراعنة، وكانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكانت موجودة ما بين الصحابيات وما بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش في واحدة فيهم بتفرح لما النبي صلى الله عليه وسلم هيتجوز واحدة جديدة. ف يعني لو هذا ثبت، يعني انت بالنسبة لك ايه ده بقى؟ يعني عادي يعني هيبقى دول هتقول عليهم هذا المصطلح كمان؟ لا، هي في حاجات مسائل فطرية في المرأة بسبب جهل بعض الإخوة واللي بيدخلوا في هذه المجالات وقلة الخبرة، هيتسببوا في كوارث. واحنا عارفين كده ان هيتسببوا في كوارث، هيبدأوا يحطوا حاجات مسائل فطرية هيبدأوا يعتبروها انها نسوية وعلامات للنسوية. خلافات وعناد، مثلا مسألة العناد، ان ايوه في النساء في التاريخ كله يعني برضو حاجات فطرية، في بعض النساء بتعاند في حاجات او تجادل في حاجات اكتر من لازم وبتاع، خلاص كده بقت نسوية وناشز. الله، وما الحكم النشوز اتعمل ليه اصلا؟ حكم النشوز اتعمل ليه؟ النشوز اتعمل لان النساء بيحصل منها حاجات زي كده، فربنا سبحانه وتعالى مد الراجل انه يأدبها لما تعمل حاجه زي كده عشان ترجع تاني. هل كده بقى كانت النساء عارفه النسويه زمان ما كانتش يعني فبتاع ده بتؤدب؟ لا، في حاجات في يعني طباع النساء، بعض النساء عنيده. النساء بشكل عام مش لازم تبقى في كل حاجه موافقه، احيانا بتعاند، واحيانا يكون عندها حق في العناد لو حاجه مخالفه للشريعه بيكون عندها حق في العناد، ولا يحق لك انك تعمل كده. الشباب هيفسروا كل الحاجات ديت، المسائل اللي هي فطريه او عاديه في الحياة الطبيعية في كتير هيقعد يفسرها ان كده نسوي. عارفين ده المقابل بتاع الهوس بتاع النرجسية، ده المقابل بتاع هوس النرجسية، ان خدوا البنات بقى الجهلة والنساء الجهلة كل حاجة، انا زوجي نرجسي زوجي نرجسي، وعمالين طالعين في كل حتة يقولوا هذا الكلام. نفس الامر الناحية التانية هتلاقي كل حاجة، واحد مراته عندته غتتت ما بتسمعش الكلام مش عارف ايه في حاجات زي نسوي. لا، طب ما ممكن من غير ما سمع، عمرها ما سمعت عن النسوية، بس هي عنيدة شوية، طابعها عنيد. ودي بنت لسه صغيرة بتقول لسه ما كملتش 20، يا أخي يعني لسه بتتعلم، لسه بتتعلم. فيعني كان أجدى بيه لو كانت قصة بهذه الصورة، كان طبعا ما فعله ظلم بين أسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا ويخلف عليها. لكن من الحاجات زي ما قلت لكم، في حاجات بقى ثقافية. يعني إيه؟ يعني برضو لازم تضع في اعتبارك إن يعني هي بتقول لك أهلي مش ملتزمين وبتاع، يعني ممكن يا جماعة تكون عندها بعض الحاجات النسوية أنت بتصححها، وهي بتقول إن أنا كنت عايزة أعدل نفسي في هذا الأمر. خلاص يا أخي، يعني الموضوع بسيط، الموضوع بسيط إن هي تعمل حاجة زي كده وتصحح لها ما دام قابلة. إنما التعامل بتاع إن أنت تبقى فيه هستيريا، إن لا ما دام نسوية أتخلص منها، أو صفحات الاستعلاء، هو ده اللي إحنا كنا بنتكلم فيه، خطورة الصفحات اللي هي الإخوة يقولوا خطاب 95% منه صح ووافق للشريعة. قلت لهم 5% دي مش هينة، ال 5% منها اللي حاجة يمكن أول مرة هنقولها النهاردة، ما اتكلمش عنها كتير، مسألة ضبط الشريعة. الشريعة مثلا يا جماعة لا تحرض أحدا على أن يطلق زوجته. الشريعة لا تحرض النساء على أن تطلق، ولا تحرض رجلا على أن يطلق الزوجة. الشريعة ما فيهاش الكلام ده، بتسعى للإصلاح. لأن حتى في بعض علماء الشريعة هتلاقي إن هما بينبهوا على هذا المعنى، إن خد بالك إن معنى إن دي بقت زوجتك، أيوة إحنا مش زي المسيحيين إن هو هذه من اختار علاقة الله للأبد، لكن ربنا سبحانه وتعالى برضو اختارها. يعني دي بيتفقوا ليه؟ مش للأبد، ومش ممكن يكون طارئ من الطوارئ، لكن بيقول لك ان انت خد بالك ربنا جمعك بيها، فقد يكون لخير، فلازم تبقى اصبر، من عندك صبر اكتر من كده. الطلاق ده مش مساله هينه، والتحريض تخريب الزوجات او تحريض الازواج على تطليق الزوجات، حتى ان كان في الزوجه بعض المشاكل او كتير من المشاكل، احيانا بيبقى في مشاكل كتير لكنها قابله للاصلاح، ولم تصل الى الفحش، ولم تصل فاحشه بينه، وكذا وكذا، نقول له اصبر واصلحها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث بتاعه في هذا الامر، هو الرائد، يعني هو القائد والرائد في هذا الامر. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه، لا يفرق مؤمن مؤمنه ما ان كره منها خلقا رضي منها اخر، حاجه ما عجبتنيش في كذا بس ممكن تكون عامله لك تحصين كويس قوي. ودي حاجه، دي حاجه مهمه ان احنا كرجاله واكيد فاهمينها، بعض الرجال متزوجين احيانا بيكون، ودي تشوفها، ان ممكن تكون الزوجه في طباعها عناد، او في حاجات وهي مقريف من الاجزاء الجزء ده في طباعها، وخانقات بصراحه في الحته ديت، وفي بعض الطباع في النظافه في كذا، لكن من ناحيه ان هي محصناه لا، مخليه لا ينظر الى اي امراه يعني، او ان هو طبعا في امراه مهما عملت هو يكون ربنا رزقه، وهذا من الرزق ان يكون رزقه في حوله كبيره، هذا من الرزق ان فيكون مهما انت تعمليه هو ربنا سبحانه وتعالى الحوله اللي عنده تخليه يتزوج مره واثنين وثلاثه. فالحته ديت بس في احيانا وكثير من الرجال لا خلاص راضيه، بيبقى شايف ان هي بالمصطلح العامي يعني مكفيه جدا جدا، خلاص مش محتاج انه يتزوج عليها، وهي عامله له كل حاجه من الناحيه الانثويه ومن ناحيه العلاقه الخاصه مخلياه سعيد. فالرجل احيانا يصبر، ده كتير من الرجال يصبروا على حاجات كتير ان هي عامله له سعاده في حاجه، في جزء خاص جدا من حياه الرجل. ودي حاجه برضو من النصائح دايما الاخوات لازم تفهمها، الحاجه دي لو ما يعني ممكن كتير من الحاجات تغتفر عند الرجال لو كان الامر هذا الامر يعني دائما في اعلى حاله. يعني هنا انت بتكره حاجه وترضى منها حاجه، تكره حاجه وترضى منها حاجه. اما نظام ان لو شفت خلق او طباع او كذا تشتد وتبقى عنيف، وطب غير طبعا حاجات تانية، نحن ابناء ثقافه يا جماعه، ثقافه علمانيه وتجريف للاسلام. لا يوجد احد من سواء محدثكم اللي بيتكلم ده او الاخوات او كده الا وفيه الا وتلوث بشيء من الواقع اللي احنا عايشين فيه، ده شيء، ده اقل حاجه، تلوث في الافكار، تلوث في الطباع، تلوث في بعض الاخلاق، بنحاول نهذب نفسينا، لكن احنا للاسف ابناء هذا الزمان وهذا هذه الدول، فلازم يبقى فيه صبر زعش، انت لازم تصبر على حاجات كتيره، ولازم تعرف ان في حاجات تحاول دايما معاها، لكن لا تيأس، لكن ممكن تحط احتمال لا في حاجات مش هعرف اعادلها قوي. انما عدم الصبر دوت لو كانت زي ما قلنا بقصد او باعتبار ما قالته الاخت صحيحا، يعني هذا من الخطأ، وقد يكون ربنا سبحانه وتعالى يحمل لها الخير في انه قبلها رجلا عجولا و يعني وهي لسه في السن صغيرة، يكون ربنا سبحانه وتعالى يبدلها بمن هو خير منه بدل هذا الرجل العجول، يعني بصراحة عنده تعجل شديد، وأسأل الله أن يرزقها كل خير. ده ببساطة شديدة، وده زي ما قلنا متوقع جدا جدا، زي ما الصفحات النسوية تخرب وتهدم البيوت، الصفحات الذكورية كمان تخرب وتهدم البيوت. ما تفكرش في نفسك ان انت رجل عاقل وكويس وبتاع، لا، الصفحات دي انا شفت محرضة شباب عنده 16 17 18 سنة لسه صغير، ما يعرفش المرأة، يعني مثلا ما عندوش اخوات بنات، مثلا دي حالات شفناها ما عندوش اخوات بنات، فهو ما يعرفش البنات شكلها عامل ازاي، يعني امه مثلا ليها صورة معينة، فهو ما يعرفش النساء، فدايما بيهاجم وبيشتم في النساء وبتاع، ما فكرش ابدا اختي ولا بتاع، لا هو ضد جنس النساء وضد مش عارف ايه، ودول ياخدوا بكذا وكذا. الشاب الصغير دوت الصفحات بقالها حوالي 4 أو 5 سنوات صفحات الذكورية، يعني شباب لو بدأ يتابعه وعنده 17 سنة ممكن يبقى عنده دلوقتي 21 سنة 22 سنة، في بعض الدول ده بيتزوج في هذا السن، فبالتأكيد هيبدأ ياخد ويتشبع بهذه الأفكار، فهيكون هذه الصفحات تشجع الظلم والبغي على الزوجة، ولا تشجع العدل، ولا تشجع المفهوم الإسلامي من 5% المفقودة في هذه الصفحات. إذا اعتبرنا إن في 5% بس مخالفة للشريعة، من 5% مخالفة للشريعة مسألة الصبر ومسألة حد الشريعة على الصبر وعلى تحمل الأذى وعلى حاجات كثيرة جدا في الزواج، هذه الصفحات لا تشجع على ذلك، بل تحرض على ان من اقرب حاجة اعمل واعمل واعمل وخد قرارات وحاجات زي كده.